وكنت واقف على باب الكتاب انتظر حسن اخويا لما يجي ياخدني زي العادة. طبعا كانت حالتي النفسية في منتهى السوء، والانسان دايما في حياته لحظات حاسمة يمكن تغير مجرى حياته كله، واللحظات الفاصلة دي بيكون تأثيرها اكبر لما الانسان يبقى في حالة نفسية سيئة. بيبقى سريع الانقياد، بيغامر بمصيره. وفي اللحظات اللي كنت واقف فيها انتظر الشيخ حسن جت لحظة من اللحظات دي. متشال يا محمد نروح على سكة بعض، وقف كده لف الشارع. برضه مستنى اخوك؟ مستنى اخوي. روح انت سيبني، عشان انت هروب يا بليد اخوك جاي ياخدك. يلا يلا روح، امشي من هنا احسن اديك على قبة عينك. بلاش انا بنجي. محمد محمد ازيك يا محمد؟ الله انت فين؟ الله بطلت تيجي المرسح تغني ليه؟ شو روح تغيب كده وتقول عدولي؟ الله مالك واقف مبلم كده؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ انا عمك يوسف بتاع فرقة الجزائرلي، انت نسيتني ولا ايه؟ لا انا فاكر. ازيك يا عم يوسف؟ امال واقف مبلم كده ليه؟ الله الله الله الله، وايه اللي قرعك كده؟ فين شعرك؟ اصل كنت اتعورت في راسي وخيطوها لي وحلقوا لي زلابطة. وايه اللي عورك؟ وقعت؟ لا اخويا فتح لي راسي لما عارف اني بغني عندكم. يا نهار اسود للدرجه دي بقى؟ علشان كده ما كنتش بتيجي؟ طب ايه اللي عرفهم انك بتغني؟ انا قلت لاخويا، اصله كان فاكرني حرامي بسرق الفلوس اللي بتدوها لي. وايه اللي موقفك هنا كده؟ مستنى اخويا جاي ياخدني، اصله فاكر اني بهرب من الكتاب بيجي يسلمني كل يوم. انت في الكتاب ده بقى؟ وخلاص مش ناوي تغني يعني؟ لا مين قال كده؟ ده انا عايز احرق نفسي ولا جيش هنا. طب ما تيجي معايا بقى. فين؟ حتة يا ابني محدش يقدر يطولك فيها، لا اخوك ولا ابوك ولا اي حد. ازاي؟ اصل انا كمان سبت فرقة الجزائرلي ورايح اشتغل في كورس مع سيرك توفيق ابن مريم، ومسافرين ده منظور. تيجي معانا؟ ده مرهور؟ فين ده مرهور دي؟ هنا هو بعد مصر بشوية. وغني؟ طبعا هتغني كل ليلة، واديك تبقى بعيد عن الضرب والاذيه بتاعت اخوك. هي قلت ايه؟ اجي. طيب الله مالك ملبوك كده ليه؟ وتبص شمال ويمين ليه؟ اصل اخويا زمانه جاي. طب يلا نمشي بسرعه من هنا قبل ما يجي. يلا يلا يا عم يوسف، يلا بينا. يلا يلا, يلا, يلا, يلا. مبسوط بقى يا محمد؟ اديك يا سيدي في دمنهور بعيد عن الشيخ حسن. تعرف يا عم يوسف انا بحب المراسح قوي، واحب انوارها كده والجو بتاعها. يا ريت الواحد يعيش في المراسح طول عمره، يا ريت الدنيا كان كلها ليل وانوار. طب نفض التبن اللي على ظهرك، تعال ما نفضه لك. مش زريبه اللي نايموني فيها مع الحمار؟ ايه ده يا عم يوسف، ينيموني مع حمار؟ معلش يا محمد، ما هو مفيش حلاوة من غير نار يا ابني. ايش معنى البهلوانات والرقصات بيناموا في عربيات السيرك؟ دول البريماتونات يا ابني. والناس مقامات عند توفيق ابن مريم. امال انت نمت فين؟ على القش وشرفك. ده انا معرفتش انام طول الليل. والله يا عم يوسف الحمار كل شوية ينهى. ده بقى سي توفيق بيعزك قوي علشان نهيمك مع الحمار. ده الحمار ده ارقى حيوانات السيرك عنده. ده بيعزه قوي. معلش استحمل النوم في الزريبة مدام حغني. ايوه مار حتغني. بس ايه؟ مش حغني؟ حتغني بس كمان كم يوم كده يعني. الله وليه مش هغني الليلة؟ اصلي بقى شوف الليلة انت هتعمل بلياتشو. ايه؟ توفيق ابن مريم صاحب السيرك عايز كده. ايه بلياتشو؟ يعني ايه بلياتشو؟ يعني حيتين وشك ابيض واحمر ويحطوا لك مناخير كبيرة وتلبس طرطور على راسك وهتطلع مع بلياتشو. لا انا ما عملش كده. الله وليه عينيك بتدمع كده بس؟ اعقل اعقل امال ده انا زي ابوك وعرف مصلحتك فين. لا انا ما طلعش بلياتشو. يا محمد احنا في بلد غريبة ولقمة العيش ما تجيش بالسهل يا ابني لازم تستحمل. انا عايز ارجع مصر انا ما عملش بلياتشو. يا محمد انت هتعيط زي العيال. لا انا عايز ارجع مصر. طيب اسكت بقى يا ابني اسكت. انا هكلم سي توفيق واتفاهم معاه اشوف. وباختك يا ابو خير. خلاص بقى ايه قلت لك هتفهم معاهم. انت فطرت ولا لا؟ لا ما فطرتش يا عم يوسف. يا ترى يا ابني جعان ولا شبعان؟ حي ولا ميت يا ضنايا؟ يا ترى انت فين يا محمد؟ ليه تحرق قلبي عليك كده يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ يما كفايه بقى ربنا ان شاء الله هيجيب العواقب سليم. بس هو تلاقيه هرب من كتاب وخايف من حسن. خلي حسن ينبسط. الهي يحرق قلبك يا حسن زي ما حرقت قلبي عليه. بس يا ما بلاش دعاء بقى بإذن الله ربنا حيطمن عليه النهاردة. يا عيشة ده تالت يوم يا بنتي النعمة ما نزلتش بطني. مش قادرة احط نعمة ربنا في بقي ومحمد بعيد عني. يا محمد كده يا ابني لا حس ولا خبر يا ضنايا. انا حيت يا اخويا محمد انا حيث اشوفه. هو جاي النهاردة. يسمع منك ربنا. يا رب يكون باب السماء مفتوح. الهي وانت جاي الاقيك يا محمد داخل عليا دلوقتي. الباب انفتح اهو. يا رب. ده حسن ياما. جيت يا وش النوم. استريحت يا حسن. قتلته. طفشته من البيت. ضربك فيه اللي عمل كده. يا شراني يا مؤذي اللي ما تخافش ربنا. بس ياما بقى مهدية قلبك ياما. يا بي هي حسن. رحت القصر العيني سألت كل الاستباليات ورحت المحافظة كل الاسامي في الحوادث ما فيهاش حاجة. وبعدين يا حسن؟ ما فيش يا عيشة. انا حقلب الدنيا عليه طول الليل في المراسح والصلاة او تلاقيه عامل لي مغنواتي يا ابني. بس اشوفه وروحه تترد فيا. بس محمد يرجع لي ان شاء الله يكون بيشتغل رقاص مش مغنواتي. يرجع بس كده يا حسن. كده تعمل فمك. كده تحرق قلبي عليك. كتر خيرك. يا ترى انت فين يا محمد؟ فين يا ضنايا؟ يا ناري. يا ابني. يا محمد. يا ابني يا حبيبي. Come on. يغني قال غني يا اخينا بتاعه ده وانا فتح السار كده عشان وسيه تكيه وكاله من غير بواب. خير يا استوفيق خير، ايه اللي مزعلك بس؟ روق روق روق. روق ازاي والواد المفعوص ده اللي انت عامل لي الابوكاتو بتاعه عايز بدمي واد صوته معيدي كده وعليه قلاطه فشل الشيخ سلام حجازي بتاع ايه ما يطلعش باليد، هو اتخى من مين يعني؟ ده واد له مستقبل كويس يا سي توفيق، ده فوز افندي الجزائر لي لما سمعه وقف عن اللبس في الكواليس وشرفك زي ما بقول لك كده. كفاك بقى يا اخي سرحان بالحكايه ديت، عرفتني بيها يا اخي. الله، جيت لي قلت لي بلاش يطلع بالياتشو، قعدت تضربني غلبه، سمعت كلام السياده قلنا بلاش يطلع بالياتشو نجرب. حصل ايه؟ يا سلام يا اخي، هو بقى 4 ايام يغني بصوته المعيزي ده، لا حد حاسس بيه ولا داري. يا سيدي مش عايزه، مش عايزه. الله، انت ما تعرفش عربي، مش عايزه. يا سي توفيق، هو هي كلمة واحدة، مش عايز كلام كتير. يلا الواد ده يطلع بالياتشو، مش عاجبه اتفضل معاه، مش عاجب سيادته ياخد حسابه ووريني عرض كتافه. يلا يلا يلا يلا. يا محمد يا ابني كفاية عياط، ادي الله وادي حكمته، ما باليد حيلة يا ابني، هنعمل ايه؟ انا برضو غلطان في حقك، خد يا ابني ادي تذكرت القطرة اهي. بس هرجع البيت ازاي دلوقتي يا عمي؟ بعد ما بيت 4 ايام بر اخويا حسن هيدبحني ده. انا المحقوق يا ابني، معلش. بس يا محمد، بس يا ابني هعمل ايه دلوقتي؟ بس يا رب، ما هو برضو مخك ناشف يا محمد ودماغك زلط، يعني كان يجرى ايه يا ابني لو طلعت بالياتشو؟ اهي بلد غريبة ولا حد داري بيك فيها. انا ما طلعتش بالياتشو، انت واخدني عشان اغني كده ولا لا؟ ودلوقتي تقولي مخي ناشف وزلط؟ مش قصدي يا محمد، مش قصدي يا ابني، والله والله يا ابني انا حاسس بيك وفهمك اكتر من نفسك يا محمد. بطل عياط بقى، انا مش عارف اروح بيتنا ازاي دلوقتي. انا المحقوق يا ابني، انا المحقوق. اسمع، تعرفش حد كده ولا كده يكون له خاطر عند اخوك حسن تنزل عليه وبعد ما توصل مصر ويتشفع لك بكلمتين؟ لا ابدا. طيب، ما انت بتقول ان ابوك راجل طيب وفي حاله وما يحبش الأذية، انزل من المحطة يا اخي على جامع الشعراني على طول. حسن هيضربني صحيح، وابويا راجل طيب، لكن حسن برضو زي ابويا. فهمت، يعني واحد يرخي وواحد يشد. طب بقى يا محمد على الاتوت لحد يموت. افتكرت ايه؟ في واحد اسمه حسن حلاوة، صاحب اخويا حسن قوي، انا هروح عليه على طول. عالي يا عم، اهي اتحلت، هات صرة هدومك من على الكرسي ويلا بينا على اخر الرصيف، زمان البابور جاي. ان شاء الله يا محمد لما ارجع مصر انا هعوض لك كل حاجة، هشغلك في حتة تعجبك قوي. ساعك زودة، ساعك زودة، ساعك زودة. يلا يا محمد، اهو البابور هل من بعيد اهو. يلا يا سيدي يلا. ساعك زودة، ساعك زودة، ساعك زودة. شهر شهر ثبت يا محمد على الصورة بتاع هدومك كويس، اطلع بالراحة. ايوه بالسلامة يا ابني، اقعد في الكرسي ده ما تتحركش منه الا في مصر، والنبي حاجة تاخد بالك منه، ما تخليهوش يعدي بين العربيات ولا يروح كده ولا كده، ده مركبش بابور قبل كده. ما تخافش يا ابني، ربنا يسلم. خد يا محمد السميطة دي، وادي حتة جبنة رومي، انت ما فطرتش يا ابني. مع السلامة. مع السلامة يا محمد. مع السلامة. مع السلامة يا محمد. مع السلامة. وصلت مصر ورحت على حسن حلاوة صاحب أخويا الشيخ حسن، ورغم كل الشفاعات مفيش فايدة، كانت علقة لسه فاكرها لغاية النهاردة. طبعا مش من والدي ولا من والدتي، من الشيخ حسن زي ما انتم عارفين. إنما برضو ما رحتش الكتاب، كان عندي إني أضرب علقة كل يوم ولا رحت الكتاب. في الفترة دي كنت بلاحظ ان والدي حزين جدا لسلوكي ده، وكنت في صراع مرير بالنسبة لأمي، كنت بشوفها دايما تدافع عن تصرفاتي بإحساس غريزي غريب، انما برضه كانت بتتألم لتصرفاتي. أمي كانت أهم علاقات حياتي، أغلى حب ملأ قلبي، أعز صلة، وبقيت في صراع رهيب بين حب الأم وبين حب الفني. كنت بحس إن فيه قوة عنيفة بتجذبني للأضواء، للمسرح، للناس، وفي نفس الوقت حب الأم بيشدني من ظهري. وبعدين حصلت مفاجأة عجيبة، بكرة أحكيها لكم. واللقاء التالي مع الأديبة الدكتورة سهير القلماوي، وهي من مواليد 20 من شهر يوليو عام 1911 بالقاهرة. تعد من أوليات الملتحقات بالجامعة المصرية، وحصلت على ليسانس الآداب عام 1933، كما حصلت على ماجستير في الأدب العربي عام 37 والدكتوراه عام 1941. بدأت حياتها الأكاديمية أستاذة للأدب العربي الحديث، ثم رئيسا لقسم اللغة العربية، وشغلت منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وأستاذ غير متفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة. وتعد سهير القلماوي شخصية فذة، لا في مجال الحياة الجامعية والعلمية فحسب، بل في ميدان النشاط الاجتماعي أيضا، حتى ليقترن اسمها دائما بالنهضة النسائية في مصر. والأديبة الدكتورة سهير القلماوي لها إنتاج أدبي غزير، سواء في مجال التأليف والترجمة أو كتابة المقالات والأبحاث. لها أكثر من 80 قصة قصيرة، من بينها ألف ليلة وليلة عام 1943، غربت الشمس عام 1949، أحاديث جدتي، العالم بين دفتي كتاب عام 1958، وأهرام عربية عام 1959. ومن أهم الترجمات التي قامت بها رسائل صينية، عزيزتي أنطونيا، رسالة أيون لأفلاطون، هدية من البحر، كتاب العجائب، ترويض الشرسة. وقد حصلت العديد من الجوائز، مثل جائزة المجمع اللغوي المصري عام 41، جائزة الدولة عام 55، جائزة الدولة التقديرية عام 77، وسمن الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 78، وقد رحلت عن عالمنا في الرابع من مايو عام 1997. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. أهلا يا دكتور. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. عندما دخلت هذه المكتبة تخيلت أنني في بحر واسع، لكن مضيفتنا تأخذك سريعا لتعلمك فن العوم في بحار مكتبتها الكبيرة. أيها السادة، أحييكم من مكتبة الأستاذة الدكتورة سهير القلماوي، أستاذة الأدب الحديث بجامعة القاهرة. هو الحقيقة مش بحر، أكتر من أنه يمكن مفهوم مختلف شوية عن غيري في حكاية المكتبة. باعتبار احنا عايشين انا وجوزي في الكتب مع الكتب باستمرار، فما حبيتش ان المكتبة تكون اوضة او اوضتين منفصلتين عن بقية البيت، فزي ما انت شايفة يعني ما نوصل حتى لحد المطبخ بنلاقي برضه في الطرقة كتب، في غرفة الطعام كتب، في غرفة الجلوس كتب، طبعا ما عنديش صالون، انا غير مؤمنة بحكاية الصالون، في غرفة النوم في كتب، في كل حتة عندي كتب، فده يمكن اللي اوهمك انها كبيرة. هل المكتبة دي مشتركة بقى بين حضرتك وبين الزوج يعني؟ هو الحقيقة اختصاص يحيى مختلف لانه هو بيشتغل في الايرانيات، فهو مكتبته في الدور تحت، في جزء مشترك بيني وبينه برضه مخلينه تحت لان تحت ارحب، الحته اوسع بكتير، وحتى هنا في يعني معايا باستمرار مكتبتي، لان برضه غرفه مكتبتي في معايا، ففي كتب مشتركه اللي هي مثلا الدين والاسلاميات والتاريخ الاسلامي التاريخ العام، بعض الخواميس، بعض دوائر المعارف، دي حاطينها تحت في الاوضه اللي جنب الجنينه، انما فوق هنا عندي الحاجات الايدي على طول قريبه منها. يعني المكتبه الكبيره دي بقى باختصار مكتبه حضرتك يعني لوحدك؟ وحدي، دي يعني قليل قوي لما يحيى يحط ايده فيها لانه ملوش في الكلام اللي انا بشتغل فيه ده. دي فيها اعداد كبيره قوي من الكتب دكتوره، تقريبا حضرتك عارفه عددهم؟ والله ما عدتهمش، انما يعني ما يقلوش عن 10 12 الف يمكن يعني. الحقيقه يعني اعداد كبيره قوي قوي، وفي نفس الوقت حضرتك يعني مهتمه بيهم وكل مجموعه لها مكان يعني محدد. هي مترتبه نوعا ما، يعني مثلا نقد الادبي تلاقيه الحيطه دي كلها نقد ادبي، ما فيش حاجه تانية غير نقد ادبي، هنا مثلا سياسه ومثلا كتب حديثه في يعني الديمقراطيه والاشتراكيه والحاجات اللي زي دي، وبعدين في هناك مثلا كتب تلاقيها اهتمامات اخرى، آثار أدبية، هناك تلاقي أدب قديم، هنا تلاقي أدب حديث، يعني إلى حد ما مترتبة، بس أنا بعرفة مثلا فين حافظ إبراهيم وفين شوقي، ومش ضروري بالنمر. يعني بتعرفيهم حضرتك يعني من طول المعاشرة بقى؟ لا أنا مرتبهم كده، وبحب دايما لما أرجعهم محلهم، إلى هذا الحد يعني مرتبة، بس بعد كده ما مشيش خطوة بقى. ما عدا المكتب، يعني زي ما قلت لنا الحقيقة وأنا داخلة حضرتك وتقولي لي كويس إنك لقيتيني، يعني أنا بقعد ساعات في المكتب ما يبانش، مكتب عليه مجموعة الكتب بقى اللي بتستعمليها حضرتك في فترة معينة يعني؟ هو في كمان اللي بيزيد الحكاية، تلاقي مثلا رسائل طلاب، بتلاقي مثلا كتب براجعها، بتلاقي كل ده الحاجات اللي فعلا مفروض إنها تنزاح من على المكتب بسرعة، لكن بقى بتتكوم عليه. ومعرفش انا معرفش اشتغل على مكتب متلمع، لازم يكون عليه ورق وعليه مفركش وزي ما انت شايفه بتاع القطه السوداء الصغيره دي، يعني برضه لازم تكون موجوده حاجات كده يعني موجوده على طول يعني. وبعدين بتهيألي الهدوء كمان، يعني الحقيقه احنا بنقول البيت اللطيف ده في المعادي يعني بعيد شويه وهادي وكده، بتصور برضه ان دي يعني حالتك اتعودتي تقري في جو هادي وكده؟ لا هو طبعا القراءة عايزة جو هادي، انما البيت مش هادي زي ما انت متصورة، يعني لو جيت الصبحية كنت هتلاقي الدنيا زيطة شوية زيادة والله. عندي مصلحة حكومية جنبي عاملة ورشة على الرصيف. الحقيقة دكتورة يعني اول ما بخش مكتبة يعني سيدة ودكتورة واستاذة بحس بفرح كبير جدا، هو هيبقى فيه نوع من التحيز يعني بالنسبة لان انا لما بخش مثلا الاقي فعلا العلم والمعرفة اكتسبتهم المرأة، ويعني حضرتك من الرواد والرائدات الاول، بيديني احساس بالفخر كبير جدا، وبعدين هذه المكتبة الكبيرة العظيمة كل ده بيزود من هذا الاحساس يعني عندي. اعتقد انه عمل الاستاذ الجامعي لابد يفرض عليه وجود مكتبة، ولو زرتي اي استاذة في الجامعة هتلاقي نفس الشيء، يعني يمكن احنا ربنا خلقنا قبلة شوية فعشنا اطول منهم، فكل سنة بتزيد حصيلة الكتب عندنا يمكن اكتر منهم شوية بحكم السن يعني. لا يعني انا متهيلي مثلا حضرتك في فترة يعني في السن اول ما بدأت تقري، انا متهيألي ان يعني البنت في هذه الفترة كانت القراءة بالنسبة لها نوع من الايه، يعني كانت تداري نفسها عشان تقول ان انا بقرأ ويبقى عندها عندنا احنا كان في بيتنا بقى يعني في تقليد ان اللي بتقرأ دي تبقى فاضية، ما هي هو انت مركيش شغلة قاعدة فاتحة كتابة وانت مركيش شغلانة ويشغلونا حاجة تانية. كانت الشغلانة الاساسية ايه بقى؟ يعني ننظف في البيت ونلمع ونشيل دواليب ونحطها وحكاية يعني، لان كان والدتي مؤمنة طبعا بعمل البيت بشكل جدي خالص، والقراية في الكتاب بالنسبة لها كانت معناها ان انا يعني فاضية قاعدة بلعب فلازم اقوم اشتغل، لكن المدرسة اللي تعلمت فيها دراستي الثانوية كانوا بيكلفونا في الأجازة أننا نقرأ 5-6 كتب ونعمل عليهم نوع من التقرير، وده الحقيقة نمى فينا ملكة القراءة، لأن كنا بنقرأ كتب لذيذة وكنا فعلا بنتناقش في التقريرات اللي بنكتبها، فبالشكل ده أوجدوا فينا شيء من حب القراءة. زائد بقى أنه معرفش أنا كنت سايرة على حاجات كتير، يعني سايرة أنه ما فيش صالون، سايرة أنه بدل ما اشتري فاز اشتري انسايكلوبيديا، يعني كنت بحب أحس أن الكتاب بالنسبة لي مش بس مجرد أنه بقراه وأخذ متعة الفكرة اللي فيه، لا منظره جميل، يعني أنا بشوف أنه لما أحط أي الانسايكلوبيديا الصغيرة دي اللي انت شايفاها دي بتاعت اسمها الورلد بوك انسايكلوبيديا، دائرة المعارف، اسمها يعني الكتاب العالمي، هو كتاب دولي مطلعين انسايكلوبيديا زي ما انت شايفاها دي، شوفي لو تأملت شوية هتلاقي فيها حاجة لطيفة جدا، ما فيش حرف يتشارك مع حرف في جزء، كل جزء حرف منفصل يعني وحده، ومعمولة للشباب يعني عشان يقروا بسرعة وياخدوا المراجع اذا كانوا عايزين او يسيبوها اذا كانوا عايزين. منظرها زي ما انت شايفة جميل جدا، يعني بلغ حب حضرتك للكتب او للقراءة انك بتحب الكتاب في حد ذاته، يعني لا هو زينة ما فيش شك، يعني هو الى جانب انه بيثقف هو فعلا نوع من الزينة، بس مش زينة صمة، لازم زينة تكون يعني بيني وبينها وشيجة يعني معينة بحيث اني حسها يعني. طب كل الكتب دي قريتيها دكتورة؟ لا طبعا في كتب بتبقى تتقري 100% وفي كتب مثلا عندك الحتة دي هنا مثلا مكتوب عليها ماذا بقي منهم للتاريخ، شخصيات وبنقي من أفكارهم إيه اللي فاضل لنا لحد دلوقتي. قريت كتابين 3 من 12 اللي قدامك دول، لكن أحب تكون مجموعة كلها عندي زي الإنسايكلوبيديا مثلا، الواحد بيقرأ فيها لكن ما بيقرأش كلها، في مثلا كاتب أقرأ له 2-3 يعجبوني أو ما أجيب كل رواياته على أمل يوما ما حفظ أقرأها، لكن مش معقول أني أكون قريت كل الكتب دي، لا يعني بقرأ الكتب اللي بتخليني أشتري الكتب دي يعني. أي يعني الحقيقة عايزة برضو يعني نرجع بالذاكرة أو بذكريات الدكتورة للسنوات، يعني شوية أول كتاب بتذكري أنك اشتريتيه من مصروفك بقى غير الكتب الدراسية، فاكرة إمتى وظروفه إيه وكده؟ يعني الحقيقة زي ما قلتلك في مرحلة ثانوي كنا بنشتري كتب غير مقررات الدراسة، يعني كنا بنشتري مثلا 6-7-8 روايات من الروائع العالمية ونقراها في أثناء الصيف، مصروفي ما كانش يسمح لي نشتري ولا واحدة منهم لأنها غالية، فكنت بشتريها على أنها كتب مدرسية. برضو في الجامعة كنت بحب كتير جدا من المراجع اللي يقولولنا عليها في الدرس روحوا بالمكتبة، بحكم ظروفي ما كنتش بقدر أقعد في المكتبة وأقرأ كويس، فأقول لوالدي كتاب ده مش هقدر أروح أشتريه في المكتبة اشتريهولي، فبيشتريهولي. الوالد كان بيشجع أكتر من الوالدة؟ لا هي الوالدة الحقيقة متفتحة جدا وما عرضتش مثلا أروح الجامعة ولا ضايقتني إلا بإني مثلا أرجع في المواعيد مظبوط وحاجات من هذا النوع، لكن والدي طول عمره يحب الكتب، وفي آخر الوقت كان عنده ضعف في نظره، فأنا كنت بقرأ له بعض الكتب الطبية، ومن هنا جت يعني مغامرتي بإني عايز أخش طب زي ما أنت عارفة، وبعدين دخلت أداب وقسم عربي، فمعلوماته أيضا كانت بتمتد مثلا أنه مش بس يقرأ الجريدة ومقالة العقاد ومقالة طه حسين، لا يقرأ كتب العقاد، كتب طه حسين، كتب الطهطاوي، عنده الكتب اللي هنا دي شوفي هنا تلاقي كتب مثلا بتاعت الجبرتي وابن إياس والكتب تاريخ مصر دي كلها دي بتاعت والدي، دي نسخ نادرة يعني طبعات قديمة، يعني الطبعة الأولى من مثلا الجبرتي ما تلاقيهاش بسهولة دلوقتي، فدي كتب أنا أخذتها يعني بعد ما وعيت وقدرت أشد حاجة بقية من والدي، فأخذت الكم كتاب دول عندي في المكتبة. نسبة الكتب الموروثة بقى في المكتبة هنا قد ايه يا دكتور؟ لا ما تطلعش 1 في 1000، لا هي بقى كم كتاب التاريخ ده هو، وبعدين في كم مجلة من المجلات القديمة، حاجة اسمها مجلة الموسوعات 2، مجلة الأستاذ 2، يعني حاجات لقطها كده في الآخر، لأن والدتي كانت دايما تحب تتصرف في كل حاجة برا برا برا، يلا تنظف البيت من كل حاجة يعني. كان ممكن احيانا مثلا يقف الكتاب والفستان موقف منافسة وتفضلي مثلا الكتاب عن الفستان؟ يمكن ده وانا كبيرة مش وانا صغيرة، لانه واحنا صغيرين كانوا بيدونا مصروف ضئيل جدا لا يشتري لا كتاب ولا فستان، فكان الفستان هم بيشتروه والكتاب بنقول لهم الجامعة عايزاه فيجيبوه، فالحقيقة لما بديت بقى أستقل بحياتي كرب بيت كان بيبقى فيه هذا، يعني أشتري حاجة كويسة في البيت، أشتري لنفسي مثلا هدوم ولا أجيب كتاب. ده بحاول طبعا أوفق الميزانية بأنه عادة طبعا بفضل الكتاب، أنا ممكن جدا أستغنى عن أي حاجة إلا أولادي، إلا طلبات أولادي، كل حاجة ممكن أوفر فيها إلا طلبات الأولاد، وبعد كده طبعا بحط في الكتب كله. طب بتعتقد حضرتك أن ما زالت المرأة بتفضل الفستان أو يعني أي حاجة بعيدة عن الكتاب؟ يعني ما زالت نظرة المرأة للكتاب في المرتبة الثانية؟ يعني شوفي لما بنروح مثلا مؤتمرات ونبقى خمس ست ستات مع بعض، أنا بضحك حقيقي على الست اللي بتجري علشان تشتري قماش معين، يعني أنا بشتري، ما بقولش لأ، لكن يعني بشتري حاجة بسيطة جدا أو أشتري هدية حاجة في غاية البساطة، إنما اهتمامي الأكبر إني بقدر الإمكان أجيب كتاب مش لاقيه في مصر، وبيبقى خارجة ومعايا قائمة كتب. يعني آخر مرة مثلا شحت كتب من وزير الثقافة السوري وجيت بـ 12 كيلو كتب، يعني بفتكر إن ده أهم بكتير جدا من إن أجيب أي حاجة تانية، يعني مش لأني بحب العلم والكتب والبتاع وحاجة يعني مثالية ولا حاجة، لا، أنا فعلا بلاقي إن دي هواية، هي مهنة وهواية في الوقت نفسه. يعني زي ما واحد هاوي مثلا تنسي يشتري ركتات ويشتري كور ويشتري معرفش يشتري، يعني مش يعني هنا ما بيدخلش ما تدخلش المرأة والرجل، يعني مثلا نقول لا المرأة، ما نقدرش نحط قانون ونقول المرأة لا بتفضل مثلا او بتخلي الكتاب في المرتبة التالية لاهتمامات تانية والرجل لا، يعني دي بتختلف من فرد لفرد. هو مفهوم المرأة عايز يتعدل في في في رأس الستات نفسهم، يعني لابد من تعديل لمفهوم المرأة. نقول ان احنا يعني حاولت ان انا اجري ورا المفهوم نفسه، حكاية انه يعني متغندرة ومتولتة ولبسة شيك ومعرفش، يعني ده المفهوم ده يجب انه يتغير. يعني كتير جدا الواحد بيحس تماما انه ستات يعني يمكن مظهرها بسيط جدا وقد يكون منفر، ومجرد ما تعودي معها وتلاقي عقليتها حاجة تانية ولا كده بتحبيها على طول، يعني مش مسألة إنسان، هي مش عروسة لعبة بالضبط. طيب الحقيقة دكتورة يعني إحنا دلوقتي لو بتصور مستمع أو مستمعة مهتمة بالكتاب وبالقراءة بتسمعنا دلوقتي وبتنتظر زيارة لمكتبة الدكتورة سهير القلماوي، وأنا شخصيا مع هذه المكتبة الكبيرة بشوف إن ساعة غير كافية على الإطلاق، فإحنا عشان نبقى يعني قدمنا للي بيسمعنا دلوقتي خلاصة هذه المكتبة، نقول مثلا بسرعة أقسامها الرئيسية، يعني حضرتك مقسماها إلى أقسام رئيسية أو ركائز يعني المكتبة إيه؟ أنا عندي اهتمامي الأساسي هو الأدب الحديث والنقد الأدبي، والنقد الأدبي بقرأ نقد أجنبي أكتر بكتير جدا مما بقرأ نقد عربي، لأنه كل الاكتشافات والاتجاهات والمدارس والحاجات دي كلها لازلنا لحد النهاردة احنا عايشين على الأجنبي، فدل الجزئين الضخمين معارف عامة وبعدين كتب لأدبائنا المحدثين من الطهطاوي لحد النهاردة بقدر الإمكان مصنفة طبعا حسب المؤلف غالبا، وبعدين في بقى اهتمامات جانبية كتيرة، يعني مذكرات ديجول على مذكرات الملك حسين على مذكرات ملك إيران على حاجات اهتمامات كتيرة يعني متفرعة اللي بنسميها قراءة خفيفة بعيدة عن تخصصي، يعني زائد طبعا الأدب العباسي والأدب الأموي والأدب الجاهلي بشيء من الاختصار، يعني من الأدب العباسي بقف عند الشوامخ والقمم وبس، ما أخش شعراء الثانويين أو شعراء اللي بيكملوا المجموعة لأن ده مش تخصصي، يعني عندي أبو العلاء المعري كامل، المتنبي كامل، أبو تمام كامل، كل ده كامل، لكن ما أروحش للشعراء الصغيرين وأبتدي مثلا كل أصحاب المعلقات عندي دواوينهم كلهم، لا، عندي المعلقات بس وشرحها، فده اللي بيكمل الموروث اللي بيه أقدر أفهم الأدب الحديث. واللقاء التالي مع الدكتورة عائشة راتب وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق، وهي باحثة حقوقية وناشطة وسياسية مصرية ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية من عام 1974 وحتى عام 1977، وسفيرة مصر في الدنمارك ثم ألمانيا الغربية، وكانت أول امرأة تعين في هذا المنصب، وهي من مواليد 22 من شهر فبراير عام 1928،

انه اذا ما عمل وبجد، واذا ما عمل وباخلاص وبأمانة، واذا ما عمل زي ما بقول وقلبه مفتوح لبلده، دايما ربنا حيكرمه ايا كانت الظروف اللي هو بيعمل فيها. سيادة الدكتورة عائشة راتب، انا عايزة اعرف فندم الفرق في المنهج الفكري وفي احساسك وانت جوه مناظرة علمية، جوه مدرج بتدرسي الطلبة، وانت في مكتبك على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات، وانت في طريقك الى البلد اللي هتمارسي فيها العمل الدبلوماسي كأول سفيرة مصرية في الخارج. مدرج لو سمحتي لي، انا ام واخت وزميلة قبل ان اكون استاذة، لان يوم ما تنجحي في انك تلمي حواليكي قلوب الاولاد اللي انت بتدرسي لهم في الجامعة، يوم ما ده يكون دليل نجاحك كانسانة قبل ما يكون دليل نجاح لكي كاستاذة. الاستاذ المظبوط الكويس مش بس اللي بيدي محاضرة كويس، لا، انما هو الاستاذ اللي الطالب يحس معاه ان هو في بيته. يعني بتبددي الغربة وبيبقى بتمدي جسور الصداقة والألفة بينك وبين ولادك. بالظبط. بالنسبة للوزارة، الواقع ما تأخذنيش، انا عارفة ان انا في الاذاعة، انا ما تصرفتش في الوزارة ايام ما كنت فيها الا على اساس ان انا اخت وزميلة لهم قبل ما اكون الوزيرة. وانا كنت دايما مع كل السادة العاملين والعاملات، ومعنى السادة العاملين والعاملات اقصد بهذا اللفظ من ابسط موظف او موظفة في الوزارة الى قمة الجهاز التنفيذي داخل الوزارة. كنت بقول لهم احنا بنعمل عشان مصر، عشان الخدمة العامة، احنا بنشتغل والشغل بتاعنا مش هيبقى ليا ولا لأي واحد فيكم، الشغل بنشتغله لأهل مصر ولمصر، واحنا وزارة سواء كان في الشؤون الاجتماعية او التأمينات اهم ناحية فيها هي الناحية الانسانية. تصوري انه العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات عطاء بدون مقابل؟ لا، مش عطاء بدون مقابل، وإلا تبقى وزارة معونات. لو اتنقلنا للمحطة الثالثة من محطات حياتك، المحطة الجديدة، المحطة الدبلوماسية، هنقول برضو الاسلوب والمنهج اللي بتفكري فيه ايه، واحساسك وانت يعني اول مثل يعني ست رئيس اداله الثقة انه يمثلنا كامرأة. انا مش بمثل الستات بس، انا بمثل الرجال والسيدات، انا احساسك شمولي يعني، بمثل البلد، بمثل الرجال، بمثل الأطفال، بمثل النساء، بمثل كل فرد من أفراد الشعب، بمثل باسم الدولة وباسم رئيس الدولة اللي مشكورا تفضل باختياري لشغل هذا المنصب في الخارج. إحساسي طبعا ما في شك إن أنا أقول لك إنه إحساس أضعف في التطبيق الموضوعات اللي انا كنت بدرسها للطلبة في المدرج، لان انا بدرس العلاقات الدبلوماسية والأنصلية، كل ما يتعلق بالعلاقات الدولية وبالقوانين اللي بتحكم العلاقات الدولية في العمل اللي بتضبطها يعني. دلوقتي انا حمارسة. هو السؤال دلوقتي للدكتورة عائشة راتب، اول سفيرة مصرية في الخارج، يا ترى ايه الفرق بين النظريات العلمية والدراسة الاكاديمية فيما يختص بالعلم الدبلوماسي والممارسة؟ وحسألك الدبلوماسية المعاصرة في مفهومك انت ايه؟ لا، ما هي الدبلوماسية دي كمفهوم استقر العمل عليه، هي احنا بنقول عليها فن وعلم معالجة الشؤون الخارجية. إذا كان في علاقات ثنائية بتقوم بين دولتين وبتكون قوية، ما فيش شك إن ده بيكون مرجعها إلى إن في سفير كويس بيمهد وبيحط بذور العلاقة الطبيعية والعلاقات الودية بين الدولتين. يعني في تصور سيادتك فندم إنه السفير جسر لتمهيد أو تقريب وجهات النظر بين دولته والدولة اللي هو يمثل دولته. له مش بس يعني ده، طبعا بقول لك القاعدة حاليا. السفير بيمثل دولته، السفير بيتفاوض، السفير بيتولى الحماية الدبلوماسية بالنسبة لرعاية دولته في الخارج وحماية مصالح دولته في الخارج، بيتولى الرقابة، مجموعة من الوظائف التقليدية اللي استقر عليها العمل الدبلوماسي واختصت بها البعثات الدبلوماسية واختص بها رئيس البعثات الدبلوماسية. انما انا بقول لحضرتك ان الصورة الى حد كبير ما اصبحتش فقط قصرة على السفرة، وانما الصورة اتسعت في الاول لتشمل وزراء الخارجية ثم رؤساء الوزارات ثم رؤساء الدول، ودي الزهرة اللي بيتميز بها القرن العشرين عن القرن التسعتاشر او القرن التمنتاشر. دكتورة عائشة راتب، تسمحي لنا دقائق أو لحظات ننصت فيها إلى رأي الدكتور أسامة الباز وكيل أول وزارة الخارجية فيما يختص بالمفهوم المعاصر للدبلوماسية. هو قال لي: زمان كانت الوظيفة الدبلوماسية عبارة عن اتصال بين الأمراء والقصور، وكانت بتقتضي الأمر، كانت أولا مغلفة في إطار السرية، وكانت بتتدخل كثيرا فيها المؤامرات والدسائس في القصور، وكل واحد يبقى متدخل في حاجات معينة ومسائل من هذا القبيل. دلوقتي الدبلوماسية اختلفت، بقى دبلوماسية الاتصال بالناس والوصول إلى أكبر قاعدة من الناس ومحاولة التأثير فيهم، مش الناس، مش الحكومة فقط، لا، ده بقى زي البعض بيسميها الدبلوماسية الشعبية، بمعنى أنها مش إن اللي بيقوموا بها ناس من عامة الشعب، وإنما معناها الدبلوماسية التي تقوم على وجوب وصول الدبلوماسي إلى الناس من خلال وسائل الإعلام، من خلال الاتصالات بالأحزاب، بالنقابات، بالشباب، بالفئات المختلفة، بالاختلاط بالناس، بالتفاعل والتعامل مع المجتمع الواحد عايش فيه. دي يبقى متفق أكتر مع طبيعة المرأة، لأن لما كانت المسألة عبارة عن مؤامرات ودسائس والقصور وعمليات من هذا القبيل، وكانت فيها جزء كبير جدا من السرية، كان يبقى فيه مشقة على الستات، وإن كان الستات أحيانا كانوا يبوز الرجال في مسائل الجاسوسية وكده، وفي جاسوسات مشهورات، إلا أن المرأة بطبيعة تكوينها الجسماني والنفساني يمكن ما تملش قوي أنها تبقى تدخل في هذه العمليات، ولا دخلت فيها بيبقى فيها عليها مخاطر، بيبقى فيه ريسك كبير عليها. إنما دلوقتي مفهوم الدبلوماسي الجديد بيلائم المرأة. جدا. أيوة، ما فيش شك أن كلام الدكتور أسامة كلام مظبوط، بمعنى أن فعلا، وبلاش نستخدم نفس معلش جاسوسية بالنسبة لأعمال السفارات، احنا بنقول الرقابة، المراقبة، والمراقبة حاليا وابتدت، ما بقاش السفير رئيس البعثة هو اللي بيقوم بها شخصية، لأن في السفارات المختلفة في ملحقين عسكريين، في ملحقين ثقافيين، في ملحقين اقتصاديين، إعلام إلى آخره، يعني نوعيات جديدة فنية ابتدت تدخل في السفارات زمان ما كانتش موجودة. يعني السفير زمان كان بيقوم بكل العمل وبيشرف عليه، دلوقتي فيه فنيين متخصصين تابعين للوزارات المختلفة بيروحوا السفارة يبشروا النوع المتخصص من العمل بتاعهم تحت إشراف السفير. عملية الرقابة اللي بيشير إليها الدكتور أسامة طبعا اختلفت، ما بقتش مهمة السفارة عملية فقط مراقبة ما يدور، لأن زي ما هو قال إن فيه الإعلام، فيه وسائل الإعلام المختلفة، إذاعة، تلفزيون، صحافة، أيا كان. وبزيادة عن كده، ده احنا في أقمار صناعية بتلف فوقينا من فوق وبتصور، يعني بتصور ما يدور داخل أقاليم كل دولة مباشرة. فأصبحت الدبلوماسية السرية أخذت، ابتدت تحل محلها بقى الدبلوماسية العلنية، إن كل حاجة تبقى على المفتوح، كل حاجة تبقى معروفة. لكن هذا لا يمنع، ما تأخذنيش، ان بردك ان في دور معين من اعمال السفير مش مفروض ان هو يقوم باعلانه، او انه يتعرف عن طريق الجرايد، او ان هو خطوة بخطوة يبقى معروف هو بيقوم بايه. وبالقطع الدكتور اسامة مارس هذا جيدا، ويمكن هو بس مرضاش يقول الكلام ده. طب هسأل الدكتورة عائشة راتب تعليقا على انه زمان ايام الدبلوماسية السرية زي ما قال الدكتور أسامة ما كانش بيقع الاختيار على المرأة، لان المرأة ما عندهاش قدرات او مواصفات ممارسة الدبلوماسية السرية. تعليقك ايه؟ تعليقي ان ما كانش زمان السيدات اصلا بيشغلوا مناصب عامة عشان يشغلوا مناصب في بعثات دبلوماسية. أما كون المرأة، ما تأخذنيش، بتشارك في دبلوماسية سرية؟ دي أشهر جاسوسة في الحرب جاسوس في الحرب العالمية الأولى كان واحدة ست ماتا هاري. فيعني إذا كنا هنقول وده شيء إحنا ما حدش يرضاه لنفسه، سواء كنا رجل أم سيدة ما حدش يرضى لنفسه هذا الوضع. لكن العمل التجسس والحاجات السرية دي من زمان كل الدول بتستخدم السيدات فيها للحصول على الأخبار، ما تأخذنيش. وهذا مش ده اللي احنا عايزينه. أنا لما بقول بالدبلوماسية أقصد الدبلوماسية اللي تروح وتعمل لخدمة بلدها بتقوم بيها وبيعلن عنها في الوقت المناسب، لأن كلها بتكون أعمال مشروعة سواء في البلد اللي هي بتعمل فيها أو سواء بالنسبة للبلد التي قامت بإرسالها. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى ورق تحيات مهندس الصوت محمود صبري. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.